نعم، يعني في الليل ما يقوم في الليل، لا يصلي، لأن من صلى فقد قرأ القرآن ولا يعمل به في النهار، فهو والعياذ بالله لا كسب خيرا ولا انتهى عن شر. الظهر يشمل الفريضة والنافلة.